إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. فيه سعد. حدثنا معاذ بن أسد، أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع، وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وعقل مجة من دلو كانت في داره. قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. بعدما ذكر عقد البخاري بابا لمن بلغ 60 سنة، وأن الله عز وجل قد أعذر إليه، أي قطع عذره، إن ظل إلى 60 عاما لا يعمل شيئا لله عز وجل فهذا ليس له حجة، عقد بعده هذا الباب، باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. نظر أهل العلم في هذا الباب ولماذا سن البخاري به بعد الباب الذي ذكرنا، فكان خلاصة قولهم أن العبد إذا بلغ 60 سنة ولم يعمل لله عز وجل، معنى قطع الله عذره، أي لا يقبل منه توبة إذا تاب، فكأنهم قالوا إنه بعد 60 سنة لو تاب إلى الله تاب عليه، ولكنه لو مات عند 60 سنة ليست له حجة، يعني ليست له حجة وإن كانت له توبة. ولله ذكر الفضيل بن عياض عندما سأل رجلا قال له: كم مضى من عمرك؟ قال: 60 عاما. فقال له: أنت منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله. فقال الرجل: إنا لله، وما العمل يا أبا علي؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. يبقى المسألة إذن مسألة خواتيم، فالرجل قد يعمل الزمن الطويل الذي قد يجاوز 60 سنة بعمل أهل النار، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت على ذلك فيدخل الجنة. فكأنما قيل إن العبد لا ينبغي أن ييأس إذا بلغ 60 سنة وسمع هذا الحديث، وأن الله عز وجل أعذر إليه، فعليه أن يستأنف العمل لعل الله عز وجل أن يختم له بخير. وساق البخاري فيه حديثا معلقا ولم يشر إليه، قال: فيه سعد. والكلام فيه حد، أي فيه عن سعد، والمقصود بسعد هنا هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقد روى البخاري حديثه هذا في 11 موضعا من صحيح كلها مسندة، ورواه مسلم في موضع واحد في باب الوصية. فنظرت في المواضع التي روى البخاري فيها حديث سعد رضي الله عنه فوجدته رواه في كتاب الإيمان في باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ورواه أيضا في كتاب الجنائز في باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن قوله، ورواه في كتاب الوصايا في موضعين: الموضع الأول في باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس، والموضع الثاني في كتاب الوصية في باب الوصية بالثلث، والموضع الخامس في كتاب مناقب الأنصار في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرته ومرضيته لمن مات بمكة، والموضع الثالث في كتاب المغازي في باب حجة الوداع، والموضع السابع في كتاب النفقات في باب فضل النفقة على الأهل، والموضع الثامن في كتاب المرضى في باب ما رخص للمريض أن يقول: أنا وجع أو وارثت أو اشتد بي الوجع، والموضع التاسع في كتاب المرضى أيضا في باب وضع اليد على المريض، والموضع العاشر في كتاب الدعوات في باب الدعاء برفع الوباء والوجع، وفي الباب الأخير في باب في كتاب الفرائض في ميراث البدن. أما الإمام مسلم فقد روى هذا الحديث في موضع واحد من صحيحه ألا وهو كتاب الوصية. وهذا الحديث يرويه سعد بن أبي وقاص، ورواه عن سعد أربعة من أولاده: أولهم عامر بن سعد، وروايته هي أوفى الروايات كلها وهي التي سنذكرها إن شاء الله. وهذه الرواية سعد رواها الأئمة الستة بل التسعة، الستة اللي هم البخاري ومسلم وأصحاب السنة الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ورواه أيضا مالك في الموطأ والدارمي في سننه وأحمد وابن جارود وجماعة يطول ذكرهم. الولد الثاني من أولاد سعد الذي روى هذا الحديث هو مصعب ابن سعد، وهذا الطريق رواه مسلم في صحيح. الولد الثالث هو محمد ابن سعد وروايته عند الإمام النسائي. الولد الرابع وهي عائشة بنت سعد بن أبي وقاص وروايتها عند البخاري في صحيحه، وروى هذا الحديث مسلم في صحيحه عن ثلاثة من ولد سعد عن سعد بن أبي وقاص، ولا أظن هؤلاء الثلاثة يخرجون عن هؤلاء الأربعة الذين ذكرنا أسماءهم. أما الحديث فهو عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشرط؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: نعم، أو قال الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. هذا الشاهد الذي من هذه أورد البخاري هذا الكلام المعلق: حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن قولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. فيعني هذا الحديث فيه طبعا جملة كبيرة من الفوائد. من هذه الفوائد الفائدة التي بوب البخاري الباب من أجلها: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها أو إلا ازددت بها رفعة أو درجة، حتى ما تجعله في امرأتك، في امرأتك أي في فم امرأتك. يعني إذا قصد المرء وجه الله بالشيء الذي قد يفعله بلا نية يؤجر عليه. ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الذي يفعل بلا نية عادة، ألا وهو أن يرفع الرجل اللقمة إلى فم امرأته. وعادة الرجل ما بيعملش كده إلا في أول 3 شهور وبعدين بيمل، بعد ذلك خلاص. يبقى إيه؟ لو فعلها يفعلها عادة بلا نية، بلا نية، ومع ذلك يؤجر بها. فكيف لو عقد النية عليها؟ شوف التراخي في الكلام. لا يفعل المرء الشيء يبتغي به وجه الله إلا أجر عليه. يعني المرأة البغية التي نزلت تشرب من البئر ثم خرجت فوجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، أنا لم أرى في أي طريق من طرق الحديث أن هذه المرأة قصدت وجه الله بسقيا الكلب. ما قالتش في نفسها كده إيه أنا أتقرب إلى الله بسقيا الكلب، لكن رق قلبها لهذا الكلب. وقد يرق قلب الكافر أحيانا، أو قد يرق لأي منظر يرى. فهذه المرأة عندما وجدت هذا الكلب يلهث الثرى من العطش ورق قلبها، نزلت فنزعت موقعها وبلغ هذا الموقع وسقط الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. دي حاجة بقى ملهاش ميزان، لأن مكفرات الذنب 10 كما يقول العلماء، منها 4 يبتدئها الله من الايه من 10 دول، 4 يبتدئها الله. من الأربعة دي أن يغفر الله عز وجل للعبد بغير عمل منه، هو تفضل عليه وغفر خلاص. زي المسألة دي والحديث الثاني برضو في الصحيح أن رجلا كان يمشي في الطريق فوجد غصن شوك منحاه جانبه فشكر الله له فغفر له بأدنى عمل. عشان كده أنت لا تستقل عملا أبدا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أبيه، ولو أن تقول كلمة معروف، أي حاجة مهما استطرتها ربما تكون هذه الكلمة هي التي تنجيك، ربما يكون هذا الفعل هو الذي يجيك. لذلك العاقل لا يدخر وسعا في فعل أي معروف يتاح له أن يفعله. فهنا الحديث دوت في باهي إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها أو ازددت بها رفعة. وفي هذا الحديث أيضا مثل ما بوب البخاري باب جواز أن يقول الرجل أنا وجع، وأن هذا ليس من التشكي المحظور خلافا للصوفية الذين يزعمون أن من قال أنا وجع فإنما يشكو الله إلى قلبه، ويستقبحون هذا غاية الاستقباح، ولا قبح في ذلك، ولا قبح في ذلك. فإنه قد جرى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم ما يكون في هذا المعنى لما دخل عليه ابن مسعود ووضع يده عليه صلى الله عليه وسلم على رأسه وكان محموما، وكان يعني جسمه ساكن ملتفت، فقال رسول الله يعني إن حماك لشديدة، قال نعم. كذلك نحن معاشر الأنبياء المبتلى ثم تكون العاقبة له. فلما يقول أنت محموم ثم شديد يقول نعم فهي هي. ويعطوه أيوب عليه السلام لما قال إني مسني الضر. فهذا ما كان تشكين من أيوب عليه السلام. والأنبياء هم أعرف الناس بالله عز وجل وأعرف الناس بما يحب الله ويرضى وبما يبغض الله عز وجل ويسخط عليه. فالإنسان لما يقول أنا وجع أو اشتد بي الوجع أو بلغ بي من الوجع ما ترى أو كدت أن أهلك، كل هذا لا يدخل في باب التشكي أو شكوى الله تبارك وتعالى لعباده. من فوائد هذا الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إنك لن تخلف، لأن سعد بن خولة مات في مكة في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالبائس بسبب أنه مات في مكة. ليه؟ لأن الله عز وجل حرم على المهاجرين الذين خرجوا من مكة إلى المدينة أن يرجعوا إلى ديارهم مرة أخرى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. فرجوعه إلى المكان الذي تركه لله عز وجل يعتبر نوعا من الارتداد. عشان كده سعد بن وقاص كان خايف مسلمك، خايف مسلمك. قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، أي أخلف أي أموت بعد أصحابي يتركونني؟ فقال له إنك لن تخلف. خلاص إليك أنها يعني إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص. وقد عاش سعد طويلا بعد ذلك، يعني شوف المرض بتاعه كان عنده بنت واحدة بس. وفي رواية البزار قال يا رسول الله إنه ليس لي إلا شعرة واحدة. وفسر البزار الشعر به بالبنت، قال مقصوده انه ليس لي الا بنت واحده، وكما في هذا الحديث انه ليس له الا بنت واحده. عاش سعد بن ابي وقاص حتى رزق بسبعه عشر ولدا وباثنتي عشره بنت، يعني عنده 29 ولد وبنت. أشوف الزيت النبي صلى الله عليه وسلم أقول له أتصدق بثلثي مالي؟ قال له لا الشطر. قال له لا الثلث. قال له الثلث كثير. الكلام ده في حال المرض المخوف. إذا مرض الإنسان مرضا أشفى فيه على الهلكة يمنع أن يتبرع بأكثر من الثلث. ده لو مرض موت. ليه؟ لأن خلاص المال الآن كأنه صار ملكا لغيره، فلا ينبغي أن يتصرف فيه. لكن لو إن في واحد صحيح البدن ليس مريضا، هل يجوز له أن يتصرف في ماله؟ نعم يجوز أن يتصرف في ماله ولو أنفقه كله، ولو لم يبق منه مليم واحد. ليس لأحد أن يقول له كيف تنفق هذا المال. والدلالة على ذلك حديث أبي بكر الصديق لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة فجاء أبو بكر بماله كله. وفي الحديث أن عمر بن الخطاب قال لأسبقن اليوم أبا بكر فجاء بنصف ماله، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم مثله. فجاء أبو بكر بمال فقال له يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وأتى بماله كله فقال عمر لا جرم لا أسابقك بعد اليوم أبدا. وأبو بكر الصديق ما يستطيع أحد أن يلحقه البلد أبدا، هو نتيجة واحدة وقريعة دهره كما يقال. فتصدق بماله كله ولم يبقي من ماله شيئا. يبقى إذا مسألة الصدقة بالثلث أو بالنصف أو بالمال كل دي مربوطة بإيه؟ مربوطة بالمرض. وهل هو مرض يخاف الإنسان أن يهلك فيه أو مظنة أن يهلك فيه أو لا؟ فيفرق ما بين هذا وما بين ذلك. فيعني نفهم من هذا بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم انك لن تخلف فتعمل عملا لعل الله ان ينفع بك اقواما وان يضر بك اخرين. وقد امتدت حياه سعد بن ابي وقاص وفتح كثيرا من الفتوحات وشهد كثيرا من المشاهد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لما اختلف الصحابه في الفتنه المشهوره بين علي ومعاويه رضي الله عن الجميع اعتذر سعد بن ابي وقاص هذه الفتنه جميعا وخرج الى العقيق وبنى قصرا واعتذر الناس جميعا حتى ان ابنه عمر بن سعد وعمر بن سعد شارك في قتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما. لما راه سعد وكان حاد النظر ورآه يركب جملا وقد اتى من مسافه بعيده فلما راى رجلا يركب على جمل من مسافه بعيده قال اعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما دنا منه اذا هو ابنه عمر فنزل على بعيره وقال يا ابتي اترضى ان تكون اعرابيا في ابلك والناس في المدينه يتنازعون الملك؟ فضرب سعد قدره بيده وقال يا بني اجلس اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد التقي النقي الغني الصفي. رواه مسلم. ولما سئل سعد ابن ابي وقاص لماذا لا تدخل في هذه الفتنه فتنصر المظلوم فقال من يعطيني سيفا يقول هذا مؤمن لا تقتله وهذا منافق اقتله فاني سأقاتله. ثم قال ان مثلي ومثلكم كمثل قوم كانوا يسيرون في طريق فاظلم عليهم فقال جماعه الطريق يمينا فساروا وقال جماعه الطريق يسار فساروا فاما نحن فقلنا لا نبرح حتى تنكشف فلما انكشفت كنا على الامر الاول. طبعا ده معلم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي علمه لم يتحرك من مكانه ولم يذهب ذات اليمين ولا ذات الشمال فامن الا يمشي في بنيات الطريق. نعم. ومن الادله على يعني حرمة أن يرجع المرء بالشيء الذي وهبه أو بالشيء الذي فعله لله عز وجل حديث العلاء بن الحضرمي وهو في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الصحابة أن يظلوا في مكة بعد قصاري ثلاثة أيام بعد نهاية النسك بعد نهاية الحج لا يجوز لأحد من الصحابة أن يبقى في مكة إلا ثلاثة أيام فقط ثم يرجعون مرة أخرى إلى دارهم. حتى لما فتحت مكة وصارت دار إسلام منعوا من أن يرجعوا إلى ديارهم مرة أخرى. كذلك أي إنسان يفعل شيئا لله كما لو تصدق مثلا على فقير لا يحل له أن يرجع هذه الصدقة ولا يقول أعطني صدقتي. ليه؟ لأنه فعلها لله عز وجل. وهكذا كل أمر يفعله المرء لله عز وجل يقبح به جدا أن يرجع فيه. مسألة الاحتساب. الاحتساب الحسبة معناها الأجرة. أنت تفعل الشيء لأجل أن تؤجر بسببه. ولذلك سمي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسبة. سمي حسبة ليه؟ لأن هو الرجل يفعله حسبة ولا يتقاضى عليه أجرا إلا من الله مع أنه قد يجر له متاعب كثيرة. نعم. يعني ده حديث سعد بن ابي وقاص. هو طبعا ده برضه يكشف لك بعض صنيع البخاري في صحيحه وهو انه قد يعلق الحديث الذي رواه في صحيحه. يعني مش شرط ان يعلق الحديث بره الصحيح. لا. يعني قد يعلق باحاديث ليست على شرط وقد يعلق باحاديث ضعيفه وقد يعلق باحاديث رواها بالمعنى وقد يعلق باحاديث رواها موصوله في صحيحه. وهذا الحديث يدل على جنس من هذه الأجناس التي ذكرناها. ثم أورد في ذلك حديثا مسندا قال حدثنا معاذ ابن المثنى معاذ بن أسد وهو الأروزي قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك الإمام المبارك قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم محمود أنه عاقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الزعم هنا ليس المقصود به الخرف وهو الكذب، لا، بل قد يطلق الزعم على الشيء المجزوم بصدقه، المجزوم بالصدق. وقد أكثر سيبويه في كتابه بالنحو من قوله وزعم الخليل كذا وكذا. الخليل هو الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام العربية الكبير وصاحب كتاب العين، وهو أول من عمل المعاجم العربية، وهو أيضا هو أول من بحر بحور الشعر وقسمها، وكان إماما منقطع القرين، أمة فيها ذكر الخليل بن أحمد أمة عظيمة. لما تقرأ حياة الخليل ابن أحمد ترى رجلا معجبا، ترى رجلا مدهشا. وكتاب العين ده زي ما أنا فهمت من أستاذي أيام كان درسنا كتاب مادة المعاجم العربية دكتور عبد السميع محمد أحمد كان عميد كلية الأنسب، وكان درسنا مادة المعاجم العربية فشرح لنا، ومن يومها وأنا أعرف الخليل ابن أحمد صاحب كتاب العين. يقول لك أن يجيب اللي الفعل الثلاثي أكل ويقلبه كله، يجيب الحرف الأول في الآخر والحرف في النص في الأول، المهم يطلع منه تسع كلمات. أكل لك مثلا كلا كذا، يبتدي يغير المعنى ويبحث لها عن معاني. شوف أي واحد يبتدئ مادة يبتدئ علم جديد. فكان الخليل بن أحمد على هذه الدرجة من العقل الكبير. فسيبويه كثيرا ما زعم في كتابه المعجم الذي يسمى بالكتاب، كثيرا ما يقول وزعم الخليل كذا وكذا فيما تلقاه من الخليل سماعه. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعمه. لما الإنسان يكثر منها، وأصل الزعم أو أصل مادته أنها للكلام غير المتاق، فلما يكثر الإنسان من قوله زعم كذا وزعم كذا يقع هذا في الكذب. لكن الزعم قد يأتي بالإيه؟ قد يأتي بالكلام الصادق. فزعم محمود ده صادق أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جزم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وعقل محمود بن الربيع ومن صغار الصحابة مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن خمس سنين. مجه يعني أخذ ما يجيه وبنك عليه، فهو ابن خمس سنين عقل محمود بن الربيع هذه المجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد البخاري هذا القدر من الحديث في كتاب العلم في باب سماع الصغير، يعني كم سنة إذا سمع الصغير الحديث فرواه نقبل منه. فأهل العلم يختلفون، يعني هل خمس سنوات أو ست سنوات أو عشر سنوات، ولكن العبرة عند أهل التحقيق من المحدثين بالتمييز. بالتمييز إذا ميز الولد وحفظ فلا بأس أن يؤخذ منه، كما روى أبو علي الصدفي، كما روى الأبار في معجم أصحاب أبي علي الصدفي قال كنا نسمع مسند البزار وكان معنا ولد لا أشك أنه دون الخمس سنوات، فرأوا من مسند البزار حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح الحديث، لا يصح، إن الرجل ليشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديه مشوية. مجرد ما تفكر نفسك تاكل ديك رومي تلاقيه واقع قدامك وتفكر كده وبتاع، أي حاجة تخطر على بالك ما تطلبهاش. ليه؟ لأن الطلب ذل. لما تقول أنا عايز كذا هي نوع من الذل، والجنة خلاص موضوع فيها كل الكلام ده، ما يخطر بذلك الشيء إلا تراه أمامك. وده ورد في أكثر من حديث، وكان الحديث فيها مقال، لكن ربما يكون اجتماع هذه الحديث يدل على أصل لهذا المعنى. فلما المحدث ذكر هذا الحديث في مسند البزار، فالولد اللي هو أقل من خمس سنين دي قال إيه على أرض، يعني إيه ينزل يديك رمي وقت أرضه كده. قال فتعجبنا جميعا منه، إذ علم مع صغر سنه أن الإدام يحتاج إلى كبر، يعني الغموض اللي زي ما ضاش يجب على ما يكون حاف كده لازم يجيب إيه؟ لازم يجيب كبر عشان يمليها، يعني هو اللي يحط الإدام فيقوم يتقطع من الإدام. فأقول ولد دون 5 سنوات يعرف أن الإدام يفتقر إلى كبر، الولد ده مميز صحيح بس كان مفجوع يعني، لكن إيه؟ لكن مميز ها؟ حتى وكان اللحمة يعني برضو محتاجة إيه؟ محتاجة كبر بجانبها. فهو العبرة في التمييز، الولد كان مميزة خلاص ويسمع الكلام يرده كما تحمله، في الغالب ما الولد إيه؟ يؤخذ منه. وطبعا طبقة الصحابة رضي الله عنهم دي كانت طبقة مميزة جدا في ذلك الزمان. فابن 5 سنوات الذي عقل مسجدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، فأخذ العلماء به وأخذوا بأحاديث محمود بن الربيع التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحمود بن الربيع هذا يحدث عن عتبان بن مالك الأنصاري أنه غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. وهذا الحديث انفرد به البخاري من هذا الوجه، ورواه الإمام مسلم بأوسع وأتم من ذلك بسند آخر، فرواه في كتاب الإيمان أن محمود بن الربيع جاء عتبان بن مالك وقال له: بلغني حديث عنك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، أصابني في بصري بعض الشيء، نقص أصابه في بصر عتبان يعني، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتي فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزله وأصحابه يتحدثون بينهم. وفي بعض الروايات الأخرى أن عتبان بن مالك جاء النبي صلى الله عليه وسلم على طعامه، فعلم بعض الصحابة فسابوا إلى منزل عتبان بن مالك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اجتمعوا فدخل فلم يتكلم مع أحد منهم، وكان معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال العتبان: أين تحب أن أصلي في منزلك؟ فأشار إلى موضع يحب عتبان أن يتخذه مصلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بينما أصحابه كانوا يتحدثون بينهم. ثم أسندوا رغم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم أو دخشن، قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه أصابه شر، يعني هم زعلانين من مالك بن دخشم ويقولوا أن الرجل ده منافق والرجل ده يعني له مشاكل كثيره وبتاع، يا ريت النبي صلى الله عليه وسلم يدعي يدعو عليه يروح بدائه ويهلك، او ان هو يصيبه شر ويقومش منه. كل ده هم بيتكلموا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويسمع كلامه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه قال: اليس يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قالوا: انه يقول ذلك وما هو في قلبه، لا حاجة كده على اللسان، إنما قلبه ما فيش حاجة. طب هم يعرفوا اللي في قلبه؟ لا، ما يعرفوش اللي في قلبه. خلاص، يبقى ده تجاوز في الحكم، هذا تجاوز في الحكم. لما تحكم على إنسان وتقول هو في قلبه كذا وكذا، ده نوع من الافتياء والتعدي والتجري، وهذا لا يحل لأحد أن يفعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار. طيب، إذا كان لا يجوز لأحد أن يقول هذا، فكيف سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم ينكر عليهم؟ لم ينكر عليهم ليه؟ قال لك: لوجود القرينة الخارجية التي تدل على ما في القلب عادة. ليه؟ لأنهم لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله كما في بعض طرق الحديث عن علامة ذلك، قال إننا لا نرى وجهه ووده إلا للمنافقين. لما يكون واحد يحب ربنا سبحانه وتعالى، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره المسلمين، ويعني بيفوز ويتوابه ويوالي أعداء الله، ولقيت واحد لابده طالع معاه وداخل معاه وبيأكل معاه وبيشرب معاه وبيضحك معاه وطق على ايده والكلام ده، ايه اللي ينطبق اللي يدخل على قلبك؟ يعني ان الراجل ده مخلص، يعني بيحب ربنا وبيحب المسلمين، اذا كان هو داخل خارج معاه. فهذا الشيء الخارجي لو علقنا ما في قلبه على القرينة الخارجية فنحن معذورون. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن التعقيب على قوله وما هو في قلبه دلالة على أننا لو علقنا ما في الخارج كحكم على ما في القلب أننا معذورون حتى لو أخطأنا. أننا معذورون حتى لو أخطأنا، لأن إحنا لا يجوز لنا أن نتجاوز الظاهر، إنما نحكم نحن على الظاهر والله عز وجل يتولى الظاهر. تمام. إذا الشاهد من الحديث أن العبد إذا وافى ربه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مخلصا بها قلبه إلا حرم الله جسده على النار. ثم أورد البخاري رحمه الله حديثا آخر في هذا الباب، قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد أبو رجاء البغلاني أحد العلماء الثقات الكبار، قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن عمرو وهو ابن أبي عمرو مولى المطلب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. والحديث ده في كلمة، يمكن الكلام أو يمكن المعنى معلق بها، ألا وهي قوله تبارك وتعالى إذا قبضت صفيه، مش أي حد، الصفي هو المصافي لك في الحب، سواء ابن والد أو والدة أو زوجة أو أخ أو ولد أو صديق، هو الذي صفى قلبه أو صفيت قلبه قلبك له، يعني تحبه أشد الحب. فلا شك أن فقدان مثل هذا الصفي يعد من أعظم المصائب بالنسبة للإنسان. ويعني كما قالت امرأة بعدما مات ولدها من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذره، يعني خلاص أي حد يموت بعدك ما عادش يهمني حاجة، وأنا قلت كنت خايفة بس عليك في الدنيا كلها، أنت بعد ما تموت خلاص ما عادش حد غالي ولا حد ممكن أخاف عليه ولا أحد على شيء. فهنا لعظم هذه المصيبة أن أعظم المصائب أن يموت صفي الإنسان، لا سيما أن يموت ولد الصغير، أن يموت الولد الصغير. يمكن الكبير الإنسان يكون قليل التفجع عليه بخلاف الصغير، لما يكون في قلب الإنسان من الرحمة لهذا الصغير. وهذا الحديث انفرد به الإمام البخاري أيضا، لم يروه مسلم، وقد رواه الإمام أحمد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وساق الإسناد مثل البخاري. يبقى البخاري وأحمد أقران في هذا الحديث، تمام. ورواه أبو بكر الإسماعيلي عن شيخه الحسن ابن سفيان، ورواه أبو نعيم في كتاب المستخرج على البخاري. والإسماعيلي طبعا لما نقول الإسماعيلي في المستخرج يعني عن البخاري عرفه. وأبو نعيم الأصبهان له مستخرج على مسلم، مستخرج على البخاري، مستخرج على الصحيحين الاثنين. فمسلم روى أبو نعيم روى هذا الحديث المستخرج على البخاري من طريق أبي العباس السرواز، قال اللي هو الحسن بن سفيان شيخ الإسماعيلي، والسرواز الذي روى أبو نعيم الحديث من طريق كليهما أيضا عن قتيبة ابن سعيد. يبقى أحمد والحسن بن سفيان وأبو العباس السرواز ثلاثتهم يروي هذا الحديث عن قتيبة ابن سعيد عن يعقوب ابن عبد الرحمن، وقد رواه البيهقي في شعب الإيمان عن سعيد ابن منصور قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن، وساق الإسناد كإسناد البخاري. ثم رواه البيهقي أيضا في كتاب شعب الإيمان من طريق عبد العزيز محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن سعيد المقبري بهذا الإسناد سواء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يبقى التنبيه، في بعض الإخوة أرسل أمس سؤال يقول إنه إن بعض الإخوان أخبره أنه سمعني أقول في درس أو في خطبة في مسألة رضاع الكبير، رضاع الكبير، أنني قلت وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن يدخل عليها إنسان أرضعته فدخل عليها. طبعا هو الصحيح في الروايات أن عائشة رضي الله عنها لم تكن هي التي ترضع، إنما كانت عائشة تأمر بنات أخواتها أو إخوتها الذكور أو الإناث إن هم يعدوا يرضعوا منهم ثم يدخلون عليها، تبقى هي عمتهم من الرضاع أو خالتهم من الرضاع. لكن عائشة رضي الله عنها هي التي تباشر الرضاع هذا الإنسان بنفسه، هذا طبعا ليس صحيح. ولو يعني سلمنا أن هذا الكلام صدر مني فقطعا هو سبق لسان وخطر لا شك فيه، مع أنني نبهت أكثر من مرة أو وأنا أتكلم عن الرضاع الكبير إلى أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر بنات أخواتها يرضعن هذا الإنسان. وصحيح طبعا في هذا الأمر أن رضاع الكبير كان خاصا بسالم مولى أبي حذيفة، هكذا أجمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة رضي الله عنها التي خالفت، وجمهور أهل العلم على أن رضاع الكبير كان خاصا بسالم مولى أبي حذيفة، وأنه لا يجوز بعد ذلك لأحد من الناس أن يفعله. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية والمحقق ابن القيم رحمه الله وافق عائشة على ذلك، ولكنهما ربط ذلك بالضرورة، ربط ذلك بالضرورة أن المرأة إذا كان في إنسان لا يستغني عنه أبدا وهذا الإنسان بيدخل داره شاء أم أبا لأنه له مصالح الكلام ده اللي هو ما أن امرأة هذا الإنسان ترضع هذا الرجل الكبير حتى يستطيع أن يدخل عليها، ده اللي هو الذي يذهب إليه عائشة رضي الله عنها والعارمان الكبيران اللذان ذكرناهما، وإن كان الصواب كما قلنا مع ما ذهب إليه الجمهور. نعم.